إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. هذا ما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود عندما كان يأذن له بالدخول عليه خاصة بالليل إذا أراد أن يصلي معه، فكان يرفع طرف الحجاب، فإذا رأى عبد الله بن مسعود أن الحجاب قد رفع دخل دون أن يستأذنه. وكذا إذا رأى زيلة النبي صلى الله عليه وسلم وظله من وراء الستر دخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه علامة تمكنه من الدخول إليه صلى الله عليه وسلم ليصلي معه أو يجالسه ويذاكره. نعم، فدل ذلك على أن هناك من العلامات ما يتفق عليه وتكون بمثابة الإذن للدخول. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله، يعني بمثل الإسناد السابق، وهذه تعتبر رواية متابعة لرواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات، قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. نعم، يعني أن يرفع الحجاب عن الباب، وهذا كاف في الإذن له بالدخول. وهكذا إذا رأى سواد النبي صلى الله عليه وسلم أي ظله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك بمثابة الإذن له بالدخول. وجاء في بعض الروايات أنه أذن لعلي رضي الله تعالى عنه أن يحمحم النبي صلى الله عليه وسلم له عند مجيئه فيدخل عليه، ويعتبر ذلك أيضا من الإذن له في الدخول، أن ينحنح النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. قال: السواد بكسر السين، السواد إيه؟ بكسر السين المهملة وبالدال، واتفق العلماء على أن المراد بالسرار بكسر السين وبالراء المكررة هو السرار المراد به السر، والسواد المراد به الظل. نعم، هو السر والمسارة، يقال ساودت الرجل مساودة إذا ساررته. قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوادك، إدناء سواده بسواده. نعم. يعني من تقريب ظله بظله. وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة، أي شخصك من شخصه. يعني هذا الأصل أن من يريد أن يسر لإنسان قولا أن يدنو منه بحيث يكادا يلتصقان، هذا هو السرار. وأما السواد فالمراد به الظل. نعم. والسواد اسم لكل شخص، وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص، أو جعل علامة غير ذلك، جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير إذن بغير استئذان. وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذان. نعم. فإذا رفعه جاز بالاستئذان، يعني إذا رفع الحجاب. نعم. كان علامة للاستئذان، جاز به. فإذا رفعه جاز بالاستئذان، والله أعلم. بلا جاز بلا استئذان. نعم، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. يعني هذا الحكم كان يوم أن لم يتخذ الناس في بيوتهم المرافق والحشوش، وكان الناس يضطرون للخروج من البيوت لقضاء الحاجة، وكانت العادة أن يخرج النساء لقضاء الحاجة بالليل ليتواروا بظلمة الليل، وذلك قبل ضرب الحجاب واستخدام الحجاب، فكان النساء يخرجن إلى الأماكن البعيدة عن البيوت ليقضوا حاجاتهن، فلما أنزل الله جل وعلا الحجاب وألزم النساء باتخاذ الحجاب، بدأ الناس يتخذون الكنفة في البيوت استغناء عن الخروج إلى الأماكن وإلى البراز ليقضوا حاجاتهن. وقد تطورت هذه المسألة حتى أصبح وجود الكنف وبيوت الخلاء مرفقا من مرافق المنازل، وانتهت هذه العادة التي كانت موجودة، لأن الحضارة في تلك الفترة كانت تأبى أن يتخذ الناس الحشوش في بيوتهم لضيق البيوت أو لما يترتب على ذلك من بقاء الروائح الكريهة أو ما ينشأ منها من وجود الحشرات وغيرها، لكن مع تطور الأبنية وتنظيم العمران قضي على كثير من سلبيات هذه المسألة، واطمأن الناس إلى إيجاد الكنف في البيوت. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء، يعني تطولهن وتزيد عنهن طولا، تفرع النساء أي ترتفع عنهن من حيث طولها، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، ما تخفينا، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت، يعني هذا بعد أن فرض الحجاب، فكأن عمر رضي الله عنه كان حريصا عليها أن تخرج بحجابها، لكن أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإذن أو الخروج لقضاء الحاجة مستثنى منه الحجاب، خصوصا وأنه يكون في الظلمة وفي الليل. نعم. قالت: فانكفأت راجعة ورسول، كأن استحيت من قول عمر رضي الله تعالى عنه لها فرجعت ولم تكمل مشوارها، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع من عمر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخل، أي أنه كان يتعشى وفي يده عرق، يعني قطعة عظم فيها شيء من لحم ينهسه أو ينهشه. نعم. وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه، أي فأنزل الله عليه الوحي ليخبره بما يجب عليها وما يلزمها من حكم. نعم. ثم رفع عنه وإن العرق في يده، وإن العرق في يده، العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكنا، يعني أن تخرج المرأة ولا يلزمها أن تستأذن الرجل، خصوصا وإن النساء كن في تلك الفترة يخرجن مجتمعات، يعني لا تخرج المرأة وحدها وإنما يجتمعن مع جيرانهن أو أفراد الأسرة، ويخرجن مجتمعات ليقضين حاجتهن ثم يعودن، خصوصا في ظل الظلمة الموجودة. نعم. وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها، يعني يطول. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البرازة، يعني يخرجن للتبرز، والمراد بالتبرز قضاء الحاجة. وإن كان جاء في الرواية الثانية أن المراد بالبراز هو الفضاء والخروج في الأراضي البيضاء. نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال وكانت امرأة يفرع الناس جسمها، قال وإنه ليتعشى. قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بهذا الإسناد. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المنزل، يعني إذا طلبنا وأردنا البراز، إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فقال يعني ما ألزمهن باتخاذ الحجاب لوجود ما يغني عنه وهو ظلمة الليل. نعم. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. يعني عمر رضي الله عنه قال ذلك وهو يرجو أن الله ينزل أمر الحجاب على زوجاته صلى الله عليه وسلم، بل على سائر المؤمنات، حتى إنه ذكر أن من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه للوحي مسألة الحجاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية. نعم. فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت عائشة رضي الله عنها فأنزل الله عز وجل الحجاب، يعني آية الحجاب. نعم. قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وكانت قوله وكانت امرأة جسيمة يعني ممتلئة الجسم تفرع النساء جسما ويا طولا وعرضا يعني لا تخفى على من يعرفها. فقوله جسيمة أي عظيمة عظيمة الجسم. وقوله تفرع هو بفتح التاء وإسكان الفاء وفتح الراء وبالعين المهملة أي تطولهن فتكون أطول منهن. والفارع المرتفع العالي يعني الشيء الفارع يعني المرتفع العالي فهي سميت بالفارعة لارتفاعها ارتفاع طولها وعلوه. نعم. قوله لا تخفى على من يعرفها يعني لا من سبق تخفى أن رآها فإن رآها مرة أخرى عرفها وميزها لما فيها من الطول والعرض يعني لا تخفى إذا كانت متلففة في ثيابها ومرطها في ظلمة الليل ونحوها على من قد سبقت له معرفة طولها لانفرادها بذلك. قولها وإنه ليتعشى وفي يده عرق هو بفتح العين وإسكان الراء وهو العظم الذي عليه بقية لحم. نعم. هذا هو المشهور في العرق. نعم. يعني العظم الذي يجاوره اللحم فيأخذ الإنسان هذا العظم وينهس اللحم منه نهسا. نعم. وقيل هو القذرة من اللحم يعني القطعة من اللحم وهو شاذ ضعيف. قوله قال هشام يعني البرازة هكذا المشهور في الرواية البرازة بفتح الباء وهو الموضع الواسع البارز الظاهر. وقد قال الجوهري في الصحاح البراز بكسر الباء هو الغائط. نعم يعني هو الخارج من السبيل. نعم. يقال براز. نعم. قال وهذا أشبه أن يكون هو المراد هنا يعني في الحديث لأنهن يخرجن يردن قضاء الحاجة. فإن مراد هشام بقوله يعني البراز تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكنا. فقال هشام المراد بحاجتهن الخروج للغائط لا لكل حاجة من أمور المعايش والله أعلم. يعني الإذن أذن لهم وخفف عنهم للخروج إذا أردنا قضاء الحاجة خصوصا وأن هذا الأمر إنما كان يقع منهن ليلا في الظلمة. نعم. نعم. قوله كنا يخرجنا إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح والمناصع يعني محكان في المدينة بعيد عن البيوت على طرف الصحراء يسمى بالمناصع، ثم وصفه بأنه مكان واسع أفيح. نعم. وهو صعيد أفيح، معنى تبرزنا أردنا الخروج لقضاء الحاجة. والمناصع بفتح الميم وبالصاد المهملة المكسورة، وهو جمع منصع، وهذه المناصع مواضع. قال الأزهري أراها مواضع خارج المدينة. نعم. وهو مقتضى قوله في الحديث وهو صعيد أفيح، أي أرض متسعة، والأفيح بالفاء المكان الواسع. وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه رضي الله عنه كان حريصا على أن يتحجب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم، حيث إنه رضي الله عنه كان ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله إن يعني نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أحجبتهم ومنعتهم من أن يدخل عليهم غير المحارم. نعم. ونصيحتهم وتكرار ذلك عليهم. وفيه جواز تعرق العظم، وفيه جواز تعرق العظم، يعني يجوز للإنسان وهو يأكل أن يأخذ بالعظم وينزع منه اللحم، وهذا يسمى بالنهس والنهش. نعم. وجواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير إذن الزوج، لأنه مما أذن فيه الشرع، أو أذن فيه الشرع. مما أذن فيه الشرع لأن هذا أمر من الله. نعم. والشرع رخص فيه بأن تخرج دون اضطرار لاستخدام الحجاب. قال القاضي عياض رحمه الله: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف في يعني الوجه، يعني فرض عين على كل واحدة منهن، ويشمل الوجه واليدين والكفين. نعم. بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، لا عند أداء الشهادة ولا غيرها. لأنه يطلب من المرأة عند أداء الشهادة أن تكشف وجهها لتعرف أو ليعرف عينها، إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن مستثنات من ذلك. ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن، يعني أشكال أجسامهن. هذا معنى الشخوص، جمع شخص. نعم. وإن كن متسترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز. قال الله تعالى: يعني عند قضاء الحاجة يرخص لهن بتخفيف الحجاب أو ترك الحجاب.